الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة ختم القرآن في الصلاة، وكذلك أيضا دعاء ختم القرآن في رمضان. بالنسبة لختم القرآن في الصلاة، هذه المسألة العلماء يفرقون بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فيرخصون في صلاة النافلة باعتبار أن الشريعة ما جاءت بضبط قراءة معينة للنافلة بخلاف الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سور معينة، إما أن يكون باتصال المفصل أو وسطها أو طوالها في على اختلاف الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض أيضا الصلوات بالطوال. فإذا كان الإنسان مثلا يريد أن يأتي على القرآن على سبيل التمام والانتظام في الفريضة، لا بد أن يخل بشيء من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملها من جهة قراءة أجزاء القرآن وأحزابه. ومن أراد أن يأتي بالقرآن في صلاة الفريضة ثم يدعو بختم القرآن فيه، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا خلاف السنة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجوه متعددة، منها ما تقدم الإشارة إليه، وهو أن الإنسان إذا قرأ القرآن على سبيل الترتيب أن هذا يفوت السنن، وهذا يفوت الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وختم القرآن في الفريضة مسكوت عنه، فلا يترك سنة ثابتة إلى مسكوت عنه ولو كان أصلها محمودا في خارج الصلاة. أما بالنسبة للأمر الآخر في هذا الباب، أن صلاة الفرائض مشهودة ويشهدها الناس، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. هذا بالنسبة لختم القرآن في الفريضة، وهذا ما يفعله مثلا بعض الأئمة، يحاول أن يقرأ القرآن في الفريضة، فإذا بلغ إلى نهاية القرآن دعا ختم القرآن في الفرائض، فيكون هذا النوع مما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للنوع الآخر هو النوافل، ويدخل في هذا مسألة التراويح، وكذلك أيضا سنة الإنسان في ذاته أو قيام الليل للإنسان، فنقول في مثل هذا الأصل فيه الجواز، ولا نقول بسنيته ولا نقول ببدعيته، وذلك لثبوت هذا عن بعض السلف الصالح، منهم سفيان بن عيينة كما نقله عنه الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن مثل هذه الأعمال إذا جاءت خاصة عن فقهاء وقراء مكة والمدينة، فالغالب أنهم يكونون على شيء من الأثر، وإنما قلنا بعدم سنية ذلك باعتبار أن السنة لا تثبت إلا بشيء قد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنزلنا في شيء من هذا قلنا بأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وإذا كان كذا أيضا فنقول في مثل هذا أنه ليس من السنة وإنما هو على الجواز، ولا نقول بدعية باعتبار أن ثمة أجلة عملوا بهذا كما تقدم الإشارة إليه كسفيان بن عيينة عليه رحمة الله، فإذا فعل ذلك لا بد غالبا أن يكون من أهل الأثر، وسفيان بن عيينة فقيه محدث أيضا، مشربه الفقهي إنما يأخذ مشربه الفقهي من عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يأخذ مشربه الفقهي من عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس لا شك أنه من أهل الاختصاص بالقرآن الكريم. وأما بالنسبة لاختلاف الفقهاء المتأخرون في هذه المسألة، في مسألة ختم القرآن في صلاة النافلة وخاصة قيام رمضان، نقول إن العلماء عليهم رحمة الله منهم من مال إلى الترخيص، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله، بل كأن الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل كما في مسائل المهنة أنه يميل إلى استحباب ذلك، بل يرى المبادرة فيه أن يبادر الإنسان بدعاء ختم القرآن، وأن يكون ذلك قبل الركوع، فيبادر بعد قراءته يقول أعوذ برب الناس، فيقرأ دعاء ختم القرآن. وأما جمهور الفقهاء، فالفقهاء في ظاهر أقوالهم أنهم يميلون إلى عدم مشروعية ذلك، فأن الأصل يبقى، منهم من يبقيه على الجواز، ومنهم من يقول نوع الكراهة باعتبار أنه من العبادات، والعبادات في مثل هذا التوقيفية، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ما كان من أمر ختم القرآن في النوافل أنه جائز، لا يقال بسنيته ولا يقال بكراهته وبذلك.